الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: المسألة 25، الإسلام على بطلانه بسب الضعفاء، كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، ما بعد. يقول الإمام مجدد رحمه الله في مسائل الجاهلية، المسألة 25 من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ومضى أن في المسألة 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا، وهنا قال: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، وهذا أيضا بسبب الكبر والإعجاب بالنفس والاعتداء بها. المسألة التي قبلها هو ترك الدخول في الحق بسبب أن الضعفاء سبقوا إليه، وأما ها هنا فهو الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء. في المسألة التي قبلها أنهم تركوا الحق، لماذا؟ قال: الضعفاء سبقونا إليه فما كنا نتبعه ولا ندخل في شيء سبقنا إليه الضعفاء. وأما ها هنا فهو استدلالهم على بطلان الشيء بأن الضعفاء سبقوا إليه، وهذا أيضا بسبب الكبر والإعجاب بالنفس والاعتداء بها. والمعلوم أن الدين والهداية إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فليس الهداية بالعقول والآراء أو الفطنة والذكاء، كما أن الهداية ليست بالقبيلة والنسب ولا بالقوة والشدة ولا بالمال ولا بغير ذلك، وإنما الهداية محض فضل الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يتفضل على من شاء، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله جل وعلا أعلم بمن يصلح لهذا الدين، كما قال تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يختار من الأنبياء، وحيث يجعل الدين في من يصلح لهذا الدين. بل إن الذكاء أحيانا والفطنة، بل إن كثيرا من الذكاء والفطنة يؤول إلى العجب ويحمل الإنسان على العجب والكبر، ما لم يكن العبد مستكينا لله تبارك وتعالى، مقدما مؤثرا مرضاة الله تبارك وتعالى. وكم ممن ابتلوا بسبب ذكاء وفطنتهم كصناديد قريش وغيرهم، فإنهم كانوا أهل عقول وأهل رجاحة وأهل ذكاء وفطنة، وكانوا دهات، بل كانوا من أدهى العرب، ومع ذلك أضلهم الله جل وعلا فأصبحوا أعتى خلق الله، وهذا بسبب أنهم أعجبوا بآرائهم وبفطنتهم وذكائهم. فالإنسان قد يخذل من حيث يظن أنه مهتدي. وهذا الأمر وهو الاستدلال على بطلانه أن الضعفاء سبقوا إليه لا يزال عليه طائفة من أهل الباطل، يستدلون بأن أتباع الحق أنهم هؤلاء من أهل البادية، من أهل النجد، من غيرها، هؤلاء من دولة كذا، هؤلاء جهال ليش يعرفون بالدين هكذا. فإذا أتاهم الحق بالدليل قال: والله هذا يدل على بطلاني أن الذي تبناه هؤلاء من أهل الجزيرة أو من كذا أو من كذا. هكذا يظن بعض من تأثروا لا سيما بالعلم الحديث، أو كانت لهم سابقة في العلم في بلادهم وغيرها، فيستكبرون عن انقياد الحق، بل يستدلون على بطلانه بأن الضعفاء أهل الضعف والقلة سبقوا إليه، فهذا من خصال الجاهلية. نعم. قال: المسألة 26، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، كما قال تبارك وتعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله، كان فريقون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي هل تطمعون بمن علم الحق فحرفه؟ لم يكتفي هذا والعياذ بالله بترك الحق، بل حرف الحق. هم لو اكتفوا بترك الحق لكان أهون، لكنهم حرفوا الحق والعياذ بالله. ولذلك الله جل وعلا قطع الأطماع في هداية هؤلاء. واليهود وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. تصور يدل هذا على أنهم كانوا يعلمون أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى وقبله موسى عليه السلام، لكنهم جاحدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود، ولم يؤمن به من اليهود الذين يعلمون صدق نبوته إلا 9 فقط. ويدل على كبر العلم بالله هذه آفة. هؤلاء من لم يهذبهم العلم، هؤلاء الذين يحرفون الكلام من بعد ما عقلوه يحرفون الحق كعلماء السلاطين أو كعلماء الدنيا أصحاب الشهوات كحال اليهود وغيرهم، هؤلاء إذا لم يستطيعوا إبطال النص وجحده سلطوا عليه سيام التحريف. إذا لم يستطيعوا أن يبطلوا النص ونظر ضعفه ماذا يفعلون؟ يسلطون عليه سيام التحريف كحال أهل البدع، استحدثوا أن أحاديث الأحاد لا يحمل بها ولا يستدل بها في العقاد فأبطلوا جزءا كبيرا من الأحاديث، ثم أتوا إلى حديث متواتر وكثير من حديث الصفات والرؤية متواترة فسلطوا عليها سهام التحريف لأنهم عجزوا أن يبطلوها كما عجزوا أن يبطلوا كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا التحريف والعياذ بالله عن علم لا عن جهل. وذلك قال تبارك وتعالى من بعد ما عقلوه أي إنما حرفوا كتاب الله جل وعلا بعدما علموه وعقلوه، وهنا قال من بعد ما عقلوه، والعقل أخص من العلم وهو الفهم، أي لم يعلموا فقط بل فهموا وتيقن، قال من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهؤلاء قد اشتروا بالدين كما سماهم الله اشتروا به ثمنا قليلا، قال الحسن البصري الدنيا كلها ثمن قليل، أي لو باع الإنسان دينه بالدنيا بأسرها كان ثمنا قليلا. وما أكثر من يتسلط على النصوص بالتحريفات ولي الأدلة اتباعا للهوى أو انتصارا للنفس، كثير كثير من الناس يلوي الأدلة ويحرف النصوص ويلويها لتكون طوعا له، بل هذا قد يفعله من ينتسب إلى السنة، وهذا بعيد بالله فيه شبه من اليهود الذين عابهم الله جل وعلا بتحريف الكتاب. فإذا علم الإنسان الحق واجب عليه أن يتبعه، أما أن يلوي الأدلة حتى تدل على باطله فهذا بعيد بالله من خصال أهل الشرك وأهل الجاهلية. نعم. قال المسألة 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. نعم. وهذا من عند الله من أعظم الأمور وأخطرها، هذا أمر خطير جدا أن ينسب الإنسان باطله إلى الله تعالى. قد يقول الإنسان الباطل اجتهادا منه، وقد يقوله العلم بالله ويقول هذا دين الله وهذا شرع الله، فيكون في الحقيقة حقيقة أمر أنه يقول الله تبارك وتعالى الباطل، فيكون القائل الباطل هو الله. إذا نسب باطلا والعياذ بالله وتعريفا إلى الله فكأنما ادعى أن الله تبارك وتعالى قد قال الباطل. إذا كان أمر خطير جدا، أمر خطير، ولا ريب أن من نسب ما يعلم أنه باطل إلى الله تبارك وتعالى وقال هذا دين الله وشرع الله أنه كافر، كحال اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا التوراة ثم نسبوها إلى دين الله وقالوا شريعة موسى عليه السلام في الزانيين أنهما يحمما وتسود وجوههما ولكن ما يعرفان الطبيبين، وأنكروا الرجل فادعوا أن ما حرفوه هو دين الله، فذكر الله جل وعلا حال هؤلاء. فكل من ادعى أن هذا الحكم حكم الله وأن شريعة الله فلا شك أنه وهو يعلم أن هذا باطل لا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى، أنه مكذب يفتر الكذب على الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، لا أظلم منهم العياذ بالله. واليهود فعلوا ذلك ونسبوا باطلهم من الله جل وعلا طلبا للدنيا والرياسة، كما قال جل وعلا فويل، وهذا وعيد للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون كتابا بأيديهم هم ثم يقولون هذا من عند الله، أي هذا كتاب الله وهذا هو التوراة الذي جاء بها موسى عليه السلام. ثم قال جل وعلا ليشتروا به ثمنا قليلا، أي إنما فعلوا ذلك طلبا للدنيا، ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويدخل في نسبة الباطل الله تبارك وتعالى، يدخل فيه من علم ببطلان ما ينسبه إلى الله، يعني يدخل فيه النوع الأول أن الإنسان يعلم أن هذا باطل ومع ذلك يقول هذا دين الله وهذا شرع الله وأتقر الله كذا وما شبه ذلك. ويدخل فيه أيضا من ليس بأهل للكلام في شرع الله فيؤلف ويكتب بجهله ويدعي ويفتي وهو جاهل ليس أهلا للاجتهاد ولا أهلا للكتاب، فهذا له نسبة والعياذ بالله من نسبة الباطل إلى الله لأنه تجرى. نعم هو وإن لم يتقن أن ما قاله باطل لكنه ليس أهلا أن يقول هذا حكم الله وهذا دين الله تبارك وتعالى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش أن ينزلوا أهل الحصون إذا حاصروه من الكفار أن ينزلهم على حكم الله، قال فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا. انظر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الذين هم أعلم الناس بشرع الله تبارك وتعالى خشية من أن ينسبوا شيئا لدين الله، فمن ألف وكتب وتطول على الله جل وعلا زعما أنه يعلم أنه كذا وهو جاهل ليس أهل الكتابة ولا أهل للإفتاء ولا لغير ذلك، فهذا داخل في من ينسب الباطل إلى الله تبارك وتعالى، ففيه شبه من اليهود، أولئك كتبوا بأيديهم ما يعلمون أنه باطل وهذا كتب ما لا يحسنه وينسبه إلى دين الله تبارك وتعالى، ففيه من نسبة الباطل الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان عليه أن يحذر ولا يتكلم في أمر ولا يعلم، لا يتكلم إلا بعلم، وإذا أراد أن يكتب وأن يؤلف لا بد أن يعرض ما يكتبه على أهل العلم فإن أجازوه وإلا ترك ذلك. وهذه سنة الأولين، سنة السلف أن الإنسان لا يتقدم بالفتية ولا الكتابة حتى يعرض ما كتبه على أهل العلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك، والإمام مالك. ويقول: ما أفتيت حتى سألت ربيعة، وذكر آخر قال فأجازوني، فقال لو نهوا قال كنت أنتهي، ليس لأحد أن ينصب نفسه لشيء حتى يسأل أهل العلم ببلدي. هذا الإمام مالك. البخاري ما يقارن أصلا، أو لا أقول أن يقارن، أقول البخاري متقدم على من كان في زمانه، بل عند النظر والتحقيق متقدم على الإمام أحمد وعلى الحماعين وعلى غيرهم، مع أنه من شيوخه وهو أعلم منهم وأدق في علم العلل والحديث والرجال، وهو إن قارن إنما يقارن بعلي بن المديني شيخه، وأما في العلل وغيرها فكلامه أدق من كلام غيره. وقبل الإمام مسلم رحمه الله يقول للإمام البخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، وقد شهد له القاصي والداري بالعلم، ومع ذلك لما ألف الصحيح عرضه على علماء بلده، فعرضوا على بالزرع الرازي وعلى الإمام أحمد وغيره. هذا البخاري يعرضه على مشايخه، يعرض الصحيح، يقول: وقد تركت أحاديث تكلموا فيها وهو يرى صحتها لكن تركها حتى لا يثار على كتابي كلام، يعني هو يرى أنها صحيحة وأن قوله سلم لك تركها. تأمل، الإمام مسلم عرضه أيضا، عرضه على كثير من أهل العلم، على أبي زرع الرازي وعلى غيره من المحققين، وهم أجلة، هؤلاء أهل الفن وأعلم الناس في زمانهم، ومع ذلك لم يرجعوا. وذلك الإنسان لا يكتب ولا يؤلف لا سيما في بداية تأليف الكتاب حتى يعرض ما يقول على أهل العلم، لأنه ربما يخطئ والعالم ينبهه ويذكره ويبين له خطأ، والإنسان يغفل عن أشياء كثيرة. وكم من يتبنى قولا اليوم ثم يتبين له بعد مدة أن قوله هذا مجانب، أن قوله مجانب للصواب جدا، وذلك العالم ينبه الإنسان. وهذا هنا يأتي الدور ملازمة أهل العلم والتعلم منهم والأخذ، فحينك تجلس مع هذا العالم فتستفيد منه، ومع الآخر فتستفيد منه، وتلازمها فتستفيد منه، وينبهك هذا. هؤلاء أهل تجارب وأهل علم وأهل تقوى، فالله جل وعلا يوفقهم. ذلك الإنسان لا بد له من ملازمة أهل العلم والجلوس معه. الإنسان متى ما استطاع أن يجالس أكثر، أو من يجالس عددا أكثر من أهل العلم فليجالس. والعلماء كانوا يرحلون المسألات الطويلة للقي أهل العلم، جلسة مع عالم ولا صاحب علم يستفيد منها الإنسان ويتعلم أشياء كثيرة. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يتقي الله وأن لا يؤلف ولا يكتب ويقول هذا حكم الله حتى يعلم ذلك. أما من يتجرأ ويقول أنا أهل الاجتهاد، هذا جاهل. الذي يقول أنه أهل الاجتهاد ولم يشهد له أحد من ذلك جاهل. من يأتي ويقول أنا أهل الاجتهاد وأنا أختار الدليل ونحن في الأدلة ولم يشهد له أحد من أهل العلم، وإنما شهد له الأقزام وشهد له الصغار، هذا ليس جاهل، وإنما شهد له العلماء وقالوا هذا هو أهل أن يستفتى. وهذه السنة القديمة، حتى قال بعض أهل العلم أن الإنسان لا يكون مفتيا حتى يشهد له بالفتى، يشهد أنه أهل يعني يستفتى. أما أن يقدم له كتاب أجاز فيه ليس معنى ذلك أنه أعطي صكا أن يقول ما شاء في دين الله تبارك وتعالى. وهناك كتب كثيرة مؤلفة على الأهواء، كتب الأشاعرة وكتب الصوفية وكتب الرافضة وكل ملة ونحلة وكتب الإخوان وغيرهم، كتب جماعات وكتب فكرية وكتب عقدية وكتب متنوعة، كلهم يدعون هذا حكم الله وهذا دين الله جل وعلا وهذا هو الحق المبين، فكلها مبنية على الضلالات وعلى الجهالات وعلى غير علم وعلى غير أساس صحيح. وذاك العبد لا يجلب التقول ولا الكتابة ما لم يعلم أنه حق، بأن يكون متأصلا في العلم وأن يعرض هذا على أهل العلم فيبينون له الصواب. فهذه مسألة مهمة وخطيرة. نعم. المسألة الثانية والعشرون أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا. نعم. لا يعقلون من الحق إلا مع الذي إلا الذي مع طائفته، كما قال تبارك وتعالى إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بما أنزل الله من القرآن الذي مصدق لما معكم وكتابكم شاهد له، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، يكفرون بما وراء التوراة كالإنجيل، وهو الحق مصدقا لما معه الذي جاءهم به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الحق وهو مصدق لما في التوراة، وأن التوراة بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بما هو مصدق لما بين أيديه. فهؤلاء كما ذكر الشيخ يعقلون معنا لا يعقلون الحق إلا مع الذي طائفه، وذلك قالوا نؤمن بما أنزل عليه حق، أما ما جاء بعده فلا نؤمن به ولا كان حقا ولو كنا شأنه في كتابنا، كما قال جاءوا يكفرون بما وراءه. وهذا من خصال أهل الجاهلية والشرك والكفر وأصحاب الكتابين، وهذا حال كثيرين إذا دعوا إلى الحق، لا سيما فيما تظاهرت فيه الأدلة وتنوعت وكثرت عليها الدلائل من الفطرة والحس وذلك كمسائل التوحيد ونصوص وصفات الله تبارك وتعالى، قابلوا ذلك بأنه يخالف ما ألفوه ويخالف ما عليه أهل بلدهم ويخالف ما عليه علماؤهم. هكذا ما قالوا أن الذي جنز به مستنده ضعيف وليس عليه دليل، وأن الحديث التي معنا تدل على ما نحن عليه حديث أصح وأتوا بالبراهين، ما أتوا، وإنما قالوا هذا ليس عليه أهل بلدهم. هذا كثير يعرض عليه التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فيقول لا علماؤنا يقولون غير هذا، علماؤنا يجوزون طاعة القبور والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء ونحو ذلك واتخاذ المصائب بينهم نتخذ المصائب بينهم وبين الله تبارك وتعالى، هكذا يقول علماؤنا وعلى هذا نشأنا. فلا يرون الحق إلا مع أهل بلده ومع طائفته. وإذا أتى الإنسان إلى الأشاعرة وأنكر على بعض قال لا، مشايخنا يقولون غير كلامنا، وتأتي الإخوان يقول لا جماعة تقول غير كلامنا، ولا لما جرى كل إنسان ينتسب إلى طائفته ويظن أن الحق هو معه. فإذا أتاه لا يقول ما دليلك، لا خلاص يعارض على طول مباشرة، لماذا تعارضه؟ ما هو الدليل؟ أنه ليس من طائفته. والإنسان إذا أتى آثم ومعه دليل لابد أن ينظر في الدليل إن كان الدليل صحيح، أما أن يعارضه لأنه ليس مع طائفته فهذا من خصال أهل الجاهلية. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق وقبله من إبليس رأس الشر وأسه، قال في حديث الرأي صدقك وهو كذب، هو من دأبه الكذب لكن هو نصدق. ولذلك نحن ويش من السنة يقرأ الإنسان قبل النوم سورة الكرسي أو آية الكرسي. من أين أخذناها؟ علمنا إيش؟ إبليس وقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحكمة كما قيل ضالت مؤمن، وجاء في ذلك حديث لكن لا يصح، أينما وجدها أخذ. فالمؤمن يطلب الحق أينما كان، وقد يكون مع عدوه، وقد يكون مع عدوه. نعم. قال مسألة التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفة، كما نبه الله تعالى ما تقوله طائفة. قال أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ويدل على أنهم جهال، هم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفته فقط، ومع ذلك هم جهال بما تقول طائفته، هم جهال. فاليهود ادعوا انهم يؤمنون بالتوراة لما طردوا، واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله ماذا قالوا؟ قالوا نؤمن بما انزل علينا، نؤمن بما جاءنا فقط من طائفتنا فقط، قالوا نؤمن بما نطق عليها، انما نؤمن بالتوراة. فكذبهم الله جل وعلا وبين جل وعلا بأنهم وإن ادعوا أنهم متبعون التوراة فهم مكذبون لها. لذلك عاقب الله قال فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين، لأن قتل الأنبياء في التوراة منهي عنه على معلوم. فإذا كنتم تدعون أن إنما نتبع التوراة فقد نهيتكم التوراة عن قتل إنسان بغير حق، فكيف الأنبياء؟ وكان السنة اليهود أن يقتلون الأنبياء، وذاك أنتم كاذبون في دعواكم أو أنكم جاهلون بشريعتكم. فذاك عابهم الله قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. فهؤلاء لا يعلمون ما تقول طائفة مصر، وإنما يدعون الدعاء. والتوراة أيضا فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جاهلون أن صفته في كتاب في كتابهم، مع الدعاء أنهم لا يقبلون إلا ما جاء عن كتبهم فقط، وهذا على جهلهم بما تقول طائفتهم. وهذا أيضا حال بعض الناس الذين ينتسبون إلى الأئمة وهم جاهلون بما هم عليه، ينتسبون أبي حنيفة وهو ما تريد، كيف ما يستغني أن يكون حنفي ما تريد، ينتسبون الشافعي وهم شاعرة، ينتسبون إمام مالك وهم شاعرة، كيف الشافعي وأبو حنيفة وإمام مالك أئمة أهل السنة نصوص صريحة في إثبات الصفات وأقوالهم في القدر وغير ذلك صريحة، ومع ذلك هم مخالفون، هم ينتسبون إلى الشافعي وإلى أحمد وإلى أئمة وهم جاهلون بما عليه هؤلاء. بل بعض من ينتسب إلى الشافعي وهو جاهل بقدر فقيه، وكثير من الناس إذا قيل له وأنكر عليه قال مذهب الشافعي هكذا يطلق هكذا مذهب الشافعي حتى تسكت مذهب الشافعي، ولا ينقل الشافعي. كم مرة قلت لي شخص في الحرم قال أشهد أن سيدنا محمد في الصلاة، فلما سلمت قلت جزاك الله خير الحديث جاء أشهد أن محمد قدم مذهب الشافعي. مذهب الشافعي أي كتاب؟ أي كتاب؟ ظهر كتاب مكتوب بالحبر السري. فلا شك أن هذا من الجهل، أن ما ينتسبون إلى أناس وهم لا يعلمون ما يقولون، وقد يكون ما يقوله من ينتسبون إليه حق لكنهم جاهلون به. فكيف الحال من ينتسب إلى السلف وهم من أجهل الناس بذلك؟ إذا كان ينتسب إلى إمام الأئمة وهو جاهل به فلا شك أنه عيب كبير، فكيف بمن يقول أنا على مذهب السلف أو أنا على طريق السلف أو عقيدتنا على مذهب السلف الصعب وهو من أجهل الناس بالسلف، من أجهل الناس بذهب السلف. وهذا كثير، بل حال أهل بدع على هذا النحو كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله، بأن كثيرا منهم لم يطلعوا أصلا على معتقد السلف، ما اطلعوا وما دروا، ولكن نسبوا مذهب السلف للتفويض لأنهم جاهلون ما اطلعوا على آثار السلف ولا اطلع على كتب السلف ولا كتب التي هي الجوامع في نقل مذاهب السلف وأقوالهم وغيرها، ما اطلعوا أصلا كما قلت لكم ما عرفوه، بل بعضهم لا يعرف الحديث الصحيح أصلا، لا يعرف فهم المطبعين في الموضوع، لا يعرف، ويتكلم في عظائم الأمور في التوحيد في العقيدة في علم الكلام، ومن أجل الناس بالكتاب وبالسنة ومذاهب السلف. فكيف ينتسب بعض أهل البدع والطرق إلى الصحابة وإلى التابعين، وأن قد يغضر التابعين والصحابة هم جاهلون ماذا السلف ما اطلب عليه. ولذلك عجز أحد من الأشاعرة وغيرهم أن ينسب عقيدته إلى السلف، أهل الكلام ما ينسب أحد منهم عقيدته صراحة يقول هذه عقيدته، ما يستطيع، ولذلك لم يستطيع على عقيدته لا بكتاب ولا بسنة ولا بقول صاحب، وكتبهم ليس فيها آثار أصلا لا شك يا شيخ إنما فيها كلام فلسفي وكلام عقلاني كما يدعون، عقول فاسدة. فالشاهد أن من انتسب للطائف وهو لا يعلم ما تقول الطائف هذا من أجل خلق الله. نعم. قال من سبق فلكم وهي من حجائج آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار الحكم حجا لما لديه من تاركين. نعم. قال جل وعلا لا تكون تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم قال جل كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب وكل ضيف بما لديهم فرحون. فهؤلاء لما تركوا ما امرهم الله جل وعلا به من الاجتماع على الدين الحق اورثهم الله جل وعلا التفرق والتشتت وهذا عقوبه لتركهم ما امرهم الله جل وعلا به من الاجتماع. وذكرنا أن كل من ترك الحق ابتلي بالباطل كل من ترك الحق ابتلي بالباطل فإن لم تشتغل بالحق اشتغلت بضده وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أهل الباطل الذين تركوا التوحيد والسنة وهو سبب الاجتماع لا سبب غيره كلهم تفرقوا إلى مذاهب وإلى طوائف وإلى شيع وهم متنازعون وإن اجتمعوا على أهل الحق اجتمعنا الحق نعم لكنهم في انفسهم متنازعون كما قال جل وعلا عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال صلى الله عليه وسلم قال ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد واحده التي على الحق فقط فدل على هذه الواحده غير مفترقه وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. واما اهل البدع فهم مفترقون مختلفون بحال اهل الشرك والعياذ بالله. وقال جل وعلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في شيء فبرأ الله تبارك وتعالى. والاجتماع لا يكون الا بالتوحيد والسنه وهذا هو الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وترك ذلك تفرغ وتشرذم. ولذلك الدعوه للتهاون مع البدع والسكوت وجمع الناس على اختلاف نحلهم ومللهم وعقائدهم أن هذه دعوة للتفرق بالحقيقة دعوة للتفرق ونبذ لما أمر الله جل وعلا به المسلمين من الاجتماع. فهم من اجتمعت أبدانهم فهم متفرقون في عقائدهم فعاقبهم الله. ولذلك صاروا فرحين كل حزب فرح كل حزب يقول الحق معه وليس مع عيش الآخر كما قال جل وعلا عن اليهود وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كلاهما يتلون الكتاب ومع ذلك كل منهم يتبرأ من الآخر وكل منهم فرح بما عنده. هذا من عجائب آية الله جل وعلا لأن هذه من عقوبة الله لمن ترك الحق وترك الاجتماع. فقوله جل وعلا بما لديه قال كل حزب بما لديهم فرحون فيه فرحهم بالباطل ومن فرح بباطله فإنه يتعذر أن يرجع. الذي يرجى أن يرجع وأن يتوب من لم يفرح بالباطل وظن انه حق لكن من فرح بالباطل هذا فرح نيشه بالباطل كيف يظن انه يرجع. ولك قطع الله جل وعلا وبين للنبي ان هؤلاء والعياذ بالله لا يؤمن اكثرهم لا يؤمن افتطمعون ان يؤمنوا لكم وهم على هذه الصفه. قال مسألة الحديث وهي من عجائب الله ايضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. هذا من أعجب الأمور كما ذكر الشيخ يقول هذا من أعجب الآيات أيضا من أعجب الأمور أن يعادي الإنسان من ينتسب إليه ويعتدي له. تصور الإنسان تنتسب إليه وتفرح به بانتساب إليه وأنت تعادي وعلى الضد توالي وتحب من تعلم أنه عدو لك. هذا من خذلان نسأل الله السلامة هذا من خذلان من ضلال الله جل وعلا أن يري الله جل وعلا الإنسان أن يريه الحق باطلا والباطل حق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لأن الإنسان إنما يتبع الباطل متى إذا جهل بالحق أو إذا علمه ولم يوفق لسلوكه، فقد يعلم الإنسان الحق لكن لا يوفق له، وقد يعلم الباطل ومع ذلك يخذل بسلوكه. إذا قال أرني الحق حقا، هذا الأمر الأول، وهو أن يريك الله الحق حقا حتى لا يريك الباطل أيش حقا. وإذا رأيت أن يوفقك لسلوكه، أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وجاء في الحديث ولا تجعل ملتبسا علي فأضل، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعبد أن يريه الأمور على ما هي عليه. أما حال أهل الشرك وأهل الكفر فقد خذلهم الله تبارك وتعالى، وانقلبت عندهم الأحوال وانتكست الموازين، فعادوا فأحبوا أعداءهم وعادوا أولياءهم كما ذكر الشيخ. فاليهود ينتسبون إلى موسى عليه السلام ويفتخرون به، وهم مع ذلك معادون له ومعادون لأولياء موسى من أنبياء، لأن الأنبياء الذين أتوا بعد أولياء لموسى عليه السلام فهم معادون له، وقد قتلوا كم قتلوا أنبياء كثير، وكذلك عاد من بشر به موسى كالنبي صلى الله عليه وسلم، فبشر موسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بنبوته وذكر لهم صفته فعادوا. حقيقة عداوتهم لمن بشر بهم موسى وأمرهم باتباعه هو عدو، وهو عداوة لموسى، لأن موسى ومن أتى بعد من الأنبياء دينهم واحد، فعدو واحد منهم عدو عدو الكل، وحبيب واحد منهم حبيب الكل إن لم يخالف. فالشاهد أن هؤلاء الذين عادوا الأنبياء بعد موسى وعادوا أولياء موسى هم معادون لموسى حقيقة كما ذكر الشيخ، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بدين موسى، أتاهم بدين موسى شريعة موسى التوحيد، ومع ذلك عادوا، عادوا دينه وعادوا شريعته، لأن الشريعة تأمر بالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الضد من ذلك أيضا أو بضد ذلك يحبون أعداء موسى عليه السلام ويعادونه، وهم الكفرة، الكفرة الذين ردوا دعوة موسى كفرعون وآله، هؤلاء آل أعداء موسى، وكان فرعون وآله يعملون السحر، والسحر كان منتشرا في عهد موسى عليه السلام، ولذلك أعطاه الله جل وعلا تلك الآية العظيمة. فهؤلاء أتوا من أعداء موسى الذين عادوا وحاربوا وحاربوا أتباع موسى وأحبوهم واتبعوا ما عليه من السحر، فأصبحوا يشتغلون بالسحر كما ذكر الشيخ رحمه، واتبعوا كتب السحر، والسحر كما ذكرنا كان حرفة وصنعة في فرعون وآله. فحقيقة أمرهم أنهم يعادون من ينتسبون إليه ويحبون ويوالون من يزعمون أنه عدو لهم، وهذا من ضلال الله جل وعلا، أن يضل الله جل وعلا العبد فيشغله ويجعله محبا لمن يعلم أنه عدو له، ويجعله مبغضا لمن يعلم أنه حبيب له. لا شك هذا من أعظم إضلال الله تبارك وتعالى، أن يعمل الإنسان خلاف ما يعرف. ولذلك هذا قد يقع أيضا في بعض المنتسبين الإسلام، ينتسبون إلى الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام. ينتسبون إلى الإسلام وهم معادون له، كيف معادون؟ بالشرك. ينتسبون الإسلام ويعملون بضده من الشرك والدعاء الموتى والاستغاثة بهم والذبح لهم والطواف والنذر، خضع اعتقاد فيهم يشتدر الكون وما شابه ذلك وعلم الغيب. فحقيقة أمرهم أنهم وإن انتسبوا الإسلام فهم معادون له، لأنهم فاعلون لما حرمهم الإسلام عليهم ولما أمر الإسلام بالبراءة منهم، فيوالون المشركين من عباد القبور ويحبونهم ويقربونهم وهم أعداء الإسلام، فهم معادين للإسلام بالشرك والضلالة، ومعادون لأهل الإسلام، يعني موالون لأهل الشرك، عفوا موالون لأهل الشرك ومعادون لأهل الإسلام، لأن أهل الإسلام الصحيح من هم؟ أهل التوحيد، فيعادون أهل التوحيد ويلقبونهم بالألقاب بالوهابية بالسلفية بكذا بالرجعية بالأصولية وما شابه ذلك من هذه الألقاب، وهؤلاء هم أسوأ أهل الإسلام. فكيف ينتسبون الإسلام وهم يعادون أهله؟ ينتسبون الإسلام وهم يعادون الإسلام نفسه بارتكاب الشرك، ويوالون أعداء الله، يوالون المشركين الذين هم أعداء الإسلام وأعداء الله تبارك وتعالى. وقول الشيخ هذا من أعجب الآيات، أي لأنه آية عظيمة على إضلال الله جل وعلا لبعض عباده، وهذا إنما ضلهم الله جل وعلا جزاء كفرهم وإعراضهم عن دينه، لما أعرض عن دين الله جل وعلا عاقبهم الله بأن اشتغلوا بضد ما يعتقد وضد ما ينتسبون إليه، حتى جعلهم جل وعلا يعادون وليهم ويحبون ويوالون عدوهم. فنسأل الله السلامة. نعم. المسألة الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوون، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم. وهذه خاصة ذميمة خطيرة، وهي ترك الحق إذا كان مع من لا يهواه العبد، إذا رأى الحق مع من لا يحبه ولا يهواه، أو بينه وبينه عداوة شخصية أو قبلية أو ما شابه ذلك، رد الحق. فيصير صاحب هذا الأمر يجعل الاتباع والقبول تبعا للهوى لا للشرع والدليل، يكون اتباعه وقبوله تبعا لهواه، لا يكون متبعا للدليل قابلا له. لا، إن كان الحق الذي أجاء مع من يهواه قبله، وإن كان مع عدوه ومن لا يهواه لم يقبل. فهذا هو دينه تبعا لأهوائه الشخصية والعياذ بالله. وهذا كما ذكر الشيخ كان اليهود الذين رفضوا ما مع النصارى من حق. لماذا رفضت ما مع النصارى من حق؟ لكراهيتهم النصارى. والنصارى أيضا رفضوا ما مع اليهود من حق. لماذا؟ لأنهم كرهوا اليهود، لا لأنهم أتوا بباطل، لكن لأنهم كرهوا. وذلك قال جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني نفوا كل معنى النصارى، كل معنى جملة وتفصيلا، لأن شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس عندهم شيء من الحق إطلاقا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إطلاقا، ما عندهم شيء من الحق إطلاقا، فرفضوا جملة ما عندهم، وهذا من ترك الإنصاف وترك العدل. فأخبر الله جل وعلا كل طائفة ردت كل ما مع الأخرى، ودخل بذلك الحق والباطل. لماذا؟ لأجل الكراهة والهوى، لأنهم يكرهون اليهود فلم يقبل ما عندهم، ولأن اليهود يكرهون النصارى ما قبلوا. وهذه خاصة ذميمة، أن يجعل العبد الدين تبعا للأهواء لا تبعا للدليل والحجة والبرهان. والله تبارك وتعالى إنما أمرنا أن نتبع الدليل حيثما كان. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يقدم لسان قول على قول الله وقول الرسول، ولا يتكلم قبلهم، ولا يتبع إلا ما أمره الله جل وعلا به في كتابه أو أمره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الدين تبعا للهوى هو شأن أهل الشرك، كما أنه شأن أهل البدع، فإنهم يردون كل ما مع المخالف من حق وباطل. فإذا خالفوا طائفة ردوا كل ما معه، وقد يكون قد بعض ما قالوا حق، لكن يردونه جملة وتفصيلا، وهذا من ترك من إنصاف. وهذا سمة عامة لأهل البدع، كل أهل البدع يردون ما مع المخالف سواء كان حقا أو باطلا، كل من خالفهم ردوه وجحدوا ما عنده، قد يكون بعض ما عنده حق، لأنه لم يأتي أحد بباطل محض، ما أتى أحد باطل محض، لأن الإنسان لو أتى بباطل محض باطل لا شائب فيه من الحق ما قبل واحد. ولذلك الباطل متى يروج؟ إذا كان فيه شائب من الحق. فإذا اختلط الحق والباطل راجع عند الناس، وإلا لو أتى الإنسان بباطل صرف ما قبل واحد. حتى الجهمية كيف راجع؟ الدعوة والتنزيه وتعظيم الله هذا حق، تنزيه الله جل وعلا مشابهة المخلوقين حق، حق لا شك أنه حق، لكنهم خلطوا هذا بإيش؟ بوصوله، وجعلوا التنزيه رفع عقوله. وإلا لو جحدوا الرب الكلية وجحدوا كذا، لو قالوا والله هكذا نحن نتحكم، نحن نصب ربنا ما نشاء، لا قالوا لا، نحن نزه الله ونعظمه، وأن إذا أثبتنا شابهنا الله والله أجل من يشابه خلقه إلى آخره، فراج باطلهم هكذا يروج. ولذلك ما من أحد خالف وانتسب الحق إلا وعنده شيء من الحق. فهكذا تجد أقوال متقابلة، القدرية من جهة والجبرية من جهة، المرجئة من جهة والوعيدية من جهة، المشبهة من جهة والمعطلة من جهة، كل طيب عنده حق، المعطلة عندهم من الحق وهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، والباطل تعطيل صفات الله، المشبه عنده من الحق إثبات صفات الله جل وعلا وأنها صفة، والباطل عندهم تشبيه الله بالرب. فكل طائفة ردت ما عند الأخرى، وهذا باب أهل البدع. وأما أهل العلم فهم أهل أبعد وإنصاف، يقبلون ما عند المخالف من حق ويردون ما عند من الباطل، وذلك هم وسط بين هذه الطوائف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته أن يأخذ الحق ممن قاله، ولو كان مبطلا، ولو كان رجل معروف بالباطل، كما قال كما ذكرنا صدقك وهو كذب. ولما قال اليهود إنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون تغلون لا ورب لا والكعبة ما شاء الله وشاء محمد، هل رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم قبله؟ قبله، وعلم الصحابة أن يتركوا ذلك، قال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، لا تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، لا تقول والكعبة، قولوا ورب الكعبة. قبله، ما قال هؤلاء يهود ونحن نقبل منهم، لا، إن الصلاة قبلنا. وهذا ولذلك دعم أهل السنة والجماعة أنهم إذا استدلوا ذكروا ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدع فإنما يذكرون ما عليهم ما لهم ويذكرون ما عليهم. وهذا قد يسلكه بعض الناس في النقاش وفي البحث، إذا أراد أن يبحث ويستدل ينتصر لنفسه، كيف ينتصر؟ يذكر ما له من الحق ويذكر الكلمة ويجزي الكلام هكذا، يقتطف من هنا ومن هنا ومن هنا ويرقع ترقيع. وبعضهم يسلك مذهبا فاسدا، نسأل الله السلامة، يأتي إلى كلام لو صففته متتابعا لكان دال على الحق بينا، فماذا يفعل؟ يدخل كلامه بين الكلام بين السطور فيلوي فيقطع عبارة يقطع عبارة وهذا يعني كذا مراده كذا وكذا. طيب يا أخي اترك الكلام، لا تعلق، دع الكلام اسطره كامل، فهو يلوي عديه هكذا. وهذا العلم الله من شأن اليهود كما قال جل وعلا لين بألسنتهم وطعنا في لين تحريفا، اللين والتحريف فيحرفون. فأهل السنة إذا استدلوا ذكروا ما له وما عليه. من أجمل ما تقرأ في هذه المسألة والإنصاف والعدل، اقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في مسألة الطلاق، اقرأ. أذكر ذلك مسألة هل القروء حيض أم طهر؟ تربصنا من ثلاثة قروء، اختلف علماء هل القروء مراد بالآية أطهار أم الحيض. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذه المسألة وأطال النفس في استدلال على أن القول هذا، على القول الأول وهو أنها الأطهار كقول الشافعي وغيره قول عائشة، وأطال النفس حتى وأنا أقرأ قلت سبحان الله، أنا قرأت يعني وبحثت المسألة ما وجدت مثل هذه الأدلة، إلى أن انتهى الأدلة قال وقد ذكرت أدلتهم وما لم يستدلوا عليه أصلا مما يمكن يحسب لهم. شو الأنصاف، ذكر أدلة هم ما ذكروها، يقول أذكر أنا أدلة ربما تكون لهم إيش قد يكون فيها شيء من الاستدلال له، ثم ذكر قوله ثلاثة طبعا رده بين أن الصين قرون الحيض، لكن أمضي الإنصاف يعني ما أكثر بذكر أدلتهم بل استوعبها وذكر أن يعتني يقول ولك أيضا هذا وهذا قد يشهد لك وهذا قد يشهد لك، وهذا غاية ما يكون العدل والإنصاف. وهكذا أهل السنة والجماعة، وانظر إلى كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وابن القيم وغير من المحققين الذين يقصدون ما شاء الله، لأن الإنسان عليه يبحث عن الحق، ليس غرضه انتصار للنفس وأن يقال لا يقال فلان أخطأت، لا، وإنما غرضه الحق، ولكن سينظر بإنصاف. فأهل السنة كما ذكر الشيخ الإسلام يذكرون ما له وما عليه، وأما البدع فلا يذكرون إلا ما لهم ويتركون ما عليه، يتركون ما عليه من أدلة ويحذفونها. ولذلك ترى هذا الأمر أيضا ظاهرا في الردود، إذا وجدت الردود فكثير من الردود ليس فيها انصاف، ليس فيها انصاف وليس فيها تحقيق علمي، بل كثير من تجد فيها انتصار، وأن الإنسان لا يريد أن يخطئه آخر، وهذا كثير إلا ما رحم ربك. وكذلك في المناظرات كثير من الناس قد يرد ما عند الآخر من الحق، وهذا خطأ. الإنسان إذا قال الإنسان حق نعم نقبل الحق، قد يقول دليلا صحيحا نقبله، لكن قد لا يدل الدليل على ما استدل به عليه، لكن أما نرد حديثا. ولذلك الإنسان عليه أن يكون منصفا لا يكون كحال اليهود وحال أهل الشرك. نعم. قال مسألة الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، هذا من خصال اليهود، ينكرون ما أقروا به من الدين، هم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويفتخرون به، ومع ذلك إيش هم مخالفون، ينكرون ما جاء به إبراهيم. من الذي بنى الكعبة؟ إبراهيم الذي جعلها قبلة واستقبلها أمر، إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة وإسماعيل كما ذكر الله جل وعلا. من الذي جاء من ناسك الحج وتعظيم البيت؟ إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وإذ بوان لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا وشيء وطاهر بيت الطائفين والراكعين الطائفين والعاكفين الركع السجود وما شابه ذلك من هذه الآيات الكثيرة. الاستواء بين إبراهيم عليه السلام قد أراه الله المناسك وعلمه إياها وبنى الكعبة، ومع ذلك هم كافرون بهذه الكعبة غير معظمين لها أصلا ولا مكترثين بما جاء به، كما ذكر الشيخ رحمه ينكرون ما أقر به من دين من تزوير إبراهيم وولي جاء بالمناسك وعلمه الله وأراه جبريل المناسك وبنى الكعبة، ومع ذلك تاركون للكعبة، تاركين لتعظيمها، تاركين للحج وغير ذلك من الشرع. ويعظم ذلك أنهم تركوا ملة إبراهيم وهي التوحيد، فهم ينتسبون له وهم منكرون لما جاء به. هذا من عجيب صنع الله جل وعلا بأهل الضلال. نعم. وأن المساوي الرابع كل التوركون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن الآية. نعم، كل فرقة من أهل الشرك والضلال تدعي أنها الناجية، وقالت اليهود ليس النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء، كل واحد تبطل ما عند الأخرى وتدعي أنها الناجية وأنها على الحق. وقال جل وعلا وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل الجنة أحد إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا. اليهود تدعي أنهم الناجون والنصارى تدعي أنهم الناجون وأن النجاة لا تخرج عنهم. ثم بين الله جل وعلا بأن هذه مجرد دعاوى وأمان، قال تلك أمانيهم، هذه أمنية فقط ودعوة مجردة. وذلك خاطبهم الله وأمرهم قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تدعون أنكم ناجون وأنكم من حق، هاتوا الدليل، لأن الدليل لا يكون إلا بحق وحجة وبرهان، ومن لم يكن معه برهان على نجاته وعلى نوع الحق فهذا مبطل وهذا مدعي، والدعوة إذا لم يتسحب بينات فهي بدع من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس دعواهم لادعوا ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فمن ادعى دعوة لا سيما في هذه الدعوة يعظم الدعاوى وهي الدعوة بالنجاة وأن الإنسان الحق، فدل على أن الدعوة المجردة الخلية عن برهان مردودة، وهكذا كل قول ليس عليه دليل ولا برهان فهو مردود، إلى أن قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي بلى رد بالإجاب في جواب النفي. هم ماذا قالوا؟ قال لن يدخل الجنة إلا من كان هدى النصارى، هذا دعوة. ثم قال جل وعلا بلى، أي سيدخل الجنة من كان على هذا الصفة، من هم؟ من غير يهود النصارى. قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله أي أخلص لله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا وأخلص العمل لله، وهو محسن أي متبع. وهذا هذان شرطان لقبول العمل، الإخلاص والاتباع، الإنسان لابد أن يكون مخلصا لله في عمله وأن يكون عمله وفق السنة. هؤلاء هم الناجون وما سواهم فليس بناجون، لكن كل عمل ليس لم يكن سنة فيه مخلصا فهو باطل مردود، وكل عمل كان سنة فيه مخلصا وليس على السنة فهو مردود. فبين الله جل وعلا أن من أخلص لله واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الناجي وهو من أهل الجنة، هذا الذي يمكن يدعي لأن عنده البين والبرهان. فالدعوة بالنجاة والهداية وأننا على الحق ليست بالآراء والتخرصات ولا بالدعاوى، كل يدعي نحن طائفة الحق نحن مصيبون وغيرنا مخطئ، أين الحجة؟ كما قد يقول هذا برهانكم إن كنتم صادقين، ما الدليل؟ والبرهان هو الدليل واضح، الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هذه الأمة. وذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناجي الفرقة الناجية، قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هي الفرقة الناجية التي تبقى على دين النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبديل ولا تحريف ولا تعطيل. وهذا الأمر يوجب الاعتناء بالدليل، إذا كان المسألة الدعاوى لا تقبل إلا بالدليل يجب اعتناء بالدليل. وهذا أيضا يدل على أن أصل الدين لا يقبل فيه التقليد، أصل الدين لا يقبل فيه التقليد، إنسان يقلد دينه، أصل الدين التوحيد لا يقبل فيه التقليد، بل لابد الإنسان يعبد الله على علم وعلى بينة وعلى بصيرة. أما يقلد لا يقبل، الإنسان قال والله اجتهدت وجدت أن دعاء الموتى حق ما يقبل الاجتهاد، اجتهدت وجدت أن النصارى يعني مصيبون ما يقبل، لظهور إعلام الرسالة وظهور آيات البينة البراهين واضحة في فطرة الإنسان وحسه وعقله فضلا عن الكتاب والسنة والإجماع. فلذلك أصل الدين ليس فيه تقليد، ما في تقليد أصل الدين، فلا يقبل اجتهاد الإنسان في الشرك وفي غير الشرك وفي غير دين الإسلام وغير ذلك، لا يقبل. بل لا بد أن يكون ببين وبرهان. قل هات برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا يجب الاعتناء بالدليل. نعم. يقول ما زاد 35 التعبد بكشف العورات. أي أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بكشف العورات. كان أهل الجاهلية لا يطوف أحد منهم بالبيت إلا بثياب أهل الحرم فقط. فمن أتى فمن لم يكن من أهل الحرم ولم يجد من يعيره ثيابا من أهل الحرم كقريش فإنه يطوف عريانا سواء كان رجلا أو امرأة، واتخذ ذلك عبادة. هكذا تصور النساء يطوفن عورات، والرجال أيضا يتعبدون الله تبارك وتعالى بالمحرمات. وسمى الله جل وعلا هذا التعري فاحشة، قالوا إذا فعلوا فاحشة، وهذا التعري سماه فاحشة. قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها. ادعوا أمرين، أن هذا الأمر التعري وجدوا عليه الآباء، والأمر الثاني أن الله أمرنا بها، فأكذبهم الله بالثانية دون الأولى. فقال جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أمر التعري فتقولون على الله ما لا تعلمون. ولم يكذبهم في الأولى وهو أن وجدنا أباء، لأن أباءهم كانوا على هذا، وإنما أكذبهم في الثانية. وهذا من التقول على الله جل وعلا بما يناقض ويخالف شريعته. وذلك فضل الله جل وعلا شريعته، فتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا أيضا آية فيها قبح التعري وأنه فاحشة كما سماه الله جل وعلا، ليس كما يقول بعض الجهل اليوم أن هذا من الحرية الشخصية. وبعض يظن أن التعري تمدن وحضارة، إذا رأوا امرأة متحجبة أو متسترة قالوا هذا رجعية، فيرون التعري تمدن. ولا شك أن هذا والعياذ بالله من من من من أمور إبليس أضل به الناس. وقد ذكر الله جل وعلا أن إبليس أراد ذلك في أول أمره، قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سواته، أي وسوس لهما ليأكل حتى تبدو العورات. فدل أن هذا المقاصد إبليس أصلا، المقاصده التي بدأ بها هو يشترب التعري والدعوة إلى التعري والعياذ بالله. وهكذا تجد أهل البدع يتعبدون الله جل وعلا بهذا النوع الذي سمى الله فاحشة، كما يتعبد الرافضة والعياذ بالله بالزنا والخنا باسم المتعة، وغير ذلك تعبد الصوفية أيضا باجتناب المردان والنساء وحلقات الذكر وما شابه ذلك من هذه الأمور التي كثير منها تعري واختلاط. ها حق تعبدون تقولون ذلك دينا نعوذ بالله جل وعلا من ضلال. وكشف العورة منه كشف حسي وكشف معنوي. كشف العورة حسي يبدي الإنسان عورته، والمعنى والعلم الآن يظهر الإنسان ذنوبه وقبائحه. وذلك الله جل وعلا لما انكشفت، لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة انكشفت عورته، قال فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال جل وعلا إيش؟ ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى أعظم من لباس الثياب، فدل على أن أعظم ما يعتني به الإنسان، أعظم من عورته هذه، أن يعتني الإنسان إيش؟ بأن يكشف باطنه، بأن يستر باطنه، وأن لا يكون الإبن مبطنا للمعاصي والذنوب، فإنها تفضح ويعريه الله تبارك وتعالى عريا معنويا. نعم. والمسألة السادسة وثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم. التعبد بتحريم الحلال، الله جل وعلا قد عاب على هؤلاء الذين يحرمون ما أحل الله، بل هذا من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، بل هم من الكفر إذا علم أن الله جل وعلا قد أحل ذلك فحرمه، كما حرم الخبز أو الجماع أو النكاح، فلا شك أن هذا كفر وريد، لأنه تكذيب لأمر الله جل وعلا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا ولا تتجاوزوا. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله، من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، من الذي يحرمها؟ إن الله جل وعلا قد أباحها. وقال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، حلال الحلال حرام من الله. فتحريم ما أحل الله تبارك وتعالى كتحليل ما حرم الله، فمن حرم الحلال كمن أحل الحرام والعياذ بالله، كمن أحل الزنا وشرب الخمر. ومن أعظم ما أحل الله جل وعلا من أمر به تبارك وتعالى هو التوحيد، ومن أعظم ما حرم الله جل وعلا هو الشرك. فهؤلاء يتعبدون بتحريم الحلال، أي بتحريم أعظم الحلال التوحيد، فيحرمون التوحيد ويدعون أنه شرك وأنه ضلالة ويمنعون الناس منه وينكرونه، هذا تحريم التوحيد. ويحلون الشرك ويدعون أنه الدين وأنه القربة وأنه من أعظم يتقربون به الله تبارك وتعالى. فمن أعظم جاءت الشريعة بحل بل بالأمر به هو توحيد الله. وذلك ذكر الشيخ رحمه: كما تعبدوا بالشرك، تعبدوا الله جل وعلا بما حرمه عليهم، نسأل الله السلامة. وكثير من الناس قد يبتلى بتحريم ما أحل الله عقوبة له، هذا حال كثير من أهل العلم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك على اليهود. يقول شيخ الإسلام: قد يبتلى طوائف من أهل البدع بهذا، يحرمون ما أحل الله، يعاقبهم الله كما عاقب اليهود. قال جل وعلا إيش عنهم؟ أن الله قد جعل عليهم الآثار والأغنام، وقد كشف الله بهذه المقالة: ومن أبى الانصياع لهذه الشريعة عاقبه الله بالآثار والأغنام. فترى في كتب المقلد وغيرها كثير، ترى كثيرا من الأقوال غير مبنية على الدليل، فيها تضييق في الصيام وفي الصلاة، وتضييق في الكلام وفي الطلاق، وإذا تحركت الحركات بطلت صلاتك، وإذا كذا واغتبت بطل صيامك، وهكذا تضييق. فهذا لا شك أنه من آثار والأغلال، لكن ليس من شريعة الله، وإنما عاقبهم الله، حتى جعلهم يتخذون هذه الآثار والأغلال دينا. فانظر من ابتعد عن الشريعة ولم يحتكم إليها، والعياذ بالله عاقبه الله بالآثار والأغلال التي كانت على الشرائع السابقة، ليس شرعا وإنما يضله الله حتى يظن الحق باطل وباطل حق. والله تسمع لبعضهم والعياذ بالله في الصيام، كنت سمعنا الصيام في إذاعة القرآن الكريم، ما خلاص كل شيء مفتر، ويدعي هذا أن إيش السلفيون متشددون، أي هذا تشدد أنت سلفيون مثل مسائل من أسر الناس لأنهم متبعون الكتاب، وأما أنتم لأن قال فلان أن هذا مفطر، وهم جعل كل شيء مفطر، الغيبة وكل شيء، هذا من أعظم الآثار والعياذ بالله. لكن الله عاقبهم، جعلهم يدينون بهذا، وهذا من عقوبة الله لكل من أعرض عن اتباع شريعته وأعرض عن تلك الكتاب والسنة. نعم. فمسألة 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. نعم. التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان، الأحبار جمع حبر وهم علماء، والرهبان جمع راهب وهم عباد الكتابين، أربابا من دون الله، أرباب جمع رب، كما ذكر الله جل وعلا: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، أي آلهة. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم بطاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. قال ليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحرام الحلال فتحرمون. قال نعم قبل تلك عبادتهم. فمتخذون أربابا لأن من شأن الرب أن يشرح وأن يأمر وينهى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. فإذا اتخذوا الأحبار والرهبان يشرعون لهم ويتبعون في تحليل ما أحل الله وهم يعلمون أنهم مخالفون دين الله ومع ذلك يتبعونهم، أو في تحليل ما حرم الله وهم يعلمون الله قد حرمه ومع ذلك يتبعون في التحليل، فلا شك أنهم قد اتخذوهم آلهة ومعبودات، وهذا يسمى بشرك الطاعة، يسمى بشرك الطاعة. والله جل وعلا بين بأنه لا طاعة لأحد إلا في طاعة الله وطاعة رسوله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا الأمر، لأن طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء إنما في طاعة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الله. هذا دين الله فنحن نتبع للدليل. ويدخل فيه أيضا تقليد من لا يجوز تقليده من الجهال أو المفتونين. من قلد من لا يجوز تقليده، قلد جاهلا أو قلد مفتون العلم بالله صاحب هوى صاحب دنيا ويعلم بحاله، فهذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب. بعض الناس ساكت يقول حتى فرس عالم وطفع سالم ويعلم أن هذا رجل مفتون عند الله في دينه أو رجل جاهل ملك يسأله خلاص يقول بس أهم شيء أحطها براس واحد ينسب إلى علم، فلا شك أنها داخل بعيد بلا من اتخاذ أحبار الأحبار والرهبان أرباب من دون الله. ومنه أيضا التعصب، فالتعصب الأشخاص سنة اليهود، سنة اليهود من تعصب لقول إمامه أو شيخه وجعل الحق ما قرره والباطل ما أنكره، فلا شك هذا داخل في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. نعم. قال المسألة الثانية هو التركون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم، الإلحاد هو الميل بالصفات عن الصواب عن حق الصواب، هذا أصل الإلحاد كما قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كان يعملون. قال الذين يلحدون في آياته يميلون بها عن حق، يميلون بها عن حق إلى الباطل. والصفات كما ذكرنا يجب الإيمان بما بها وما دلت عليه من المعاني تثبت على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف، فلا نتعرض لهذه النصوص بتأويل يخالف ظاهرها. ومن خالف ذلك وتأولها أو أنكرها أو ردها أو لم يثبت معانيها أو فوض علم معانيها ما شابه ذلك فهو محرف وهو ملحد. وللحاد أنواع كثيرة قد ذكرنا ذلك في شرح الواسطين. والمشركون أنكروا وجحدوا بعض صفات الله تبارك وتعالى فألحدوا فيها مثل جحودهم صفة العلم. قال جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنت تستترون عن جلودكم وعن أبصار وغير ذلك. قال جل وعلا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي ظننتم أن الله لا يحيط علما بفعلكم وبأعمالكم، فهم جحدوا صفة العلم، جحدوا صفة العلم. قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم وإن ظننتم بربكم جحد العلم أرداكم أوقعكم في الردى والهلاك والعياذ بالله. فإن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء كما قال جل وعلا يعلم السر وأخفى. قال وقد أحاط بكل شيء علما. وقال وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويدخل أيضا في الحمد في الصفات إخلاؤها عن مدلولها وتفريغها عن معانيها وهو التعطيل كما يذكره الشيخ رحمه الله. فهذا هي سنة أهل الشرك وأهل الضلال، والمعطل له نصيب وافر من هذا. نعم. فالمسألة التاسعة والثلاثون الإلحاد بالأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. نعم، الإلحاد بالأسماء كما قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد بالأسماء أنواع كثيرة قد ذكرنا ستة أنواع منها، ومن ذلك أن المشركين ألحدوا فأنكروا بعض أسماء الله تبارك وتعالى كما أنكروا اسم الرحمن كما قال جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة فدخلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون باسم الرحمن ما أقروا به. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية صلى الله عليه وسلم مع سهيل قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما نعلم الرحمن، ما نعلم رحمانا إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة كان يتسمى بالرحمن والعياذ بالله. فأنكر وقال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنزل لما تأمرون وزادهم نفورا. فالشاهد أن أهل الشرك أنكروا هذا الاسم، والجهمية أنكروا أعظم من هذا، فقد أنكروا جميع أسماء الله. فالجهمية عندهم أن الله لا يسمى باسم أصلا، لا يسمى باسم أصلا، لا يسمى بسميع ولا ببصير ولا بأسماء الله تبارك وتعالى أصلا. وكذلك الباطنية، وكثير من فرق الرافضة باطنية، والصوفية ونحو ذلك كثير من فرقهم على هذا النحو. وهذا طريق من السنة والجماعة في الأسماء إثباتها وإثبات معانيها والدعاء الله جل وعلا بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. التعطيل والترك والإخلاء والتفريق. فإخلاء الله عن صفاته وتفريغ الله، تفريغ آيات النصوص صفات عن معانيها، هو في حقيقته كأنما إيش؟ لا تجعل الله جل وعلا صفة، فكأنما أخليت الله وجعلته غير موصوف بصفة، هذا هو التعطيل. فالمعطل من أخلى الله جل وعلا عن صفاته وأخلاه عن ربوبيته وألوهيته. وأعظم التعطيل إخلاء الله عن ربوبيته، كان كالربوبية أن يكون الله جل وعلا ربا، كفرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. والله جل وعلا بين فطرة تدل على الله هو الخالق وحده، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما في غير أفضل. إما أنهم خلقوا أنفسهم أم خلقوا أما أنهم خلقوا من غيرهم من غير شيء، أم أن الله خلقهم فهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء، فلابد أن يكون لهم خالق. وهذا من أعظم ما يكون الحجة العقلية كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. فتعطي الله عن ربوبيته، وأعظم ذلك ومن ذلك تعطي الله عن ألوهيته، أي تعطيل عن استحقاقه للعبادة وحده بأن يجعل معه شريك، كان يذبح لغيره أو يطاف بقبر ولي أو يستغاث به بعد موته أو في غيبته ونحو ذلك، هذا تعطيل الله عن ألوهيته، لأن ألوهية الله جل وعلا أن الله جل وعلا هو المتفرد بالعبادة. فمن أشرك بالله جل وعلا فقد عطل الله وأخلاه عن استحقاقه جل وعلا الألوهية، ومن ذلك تعطيله عن أسماء وصفاته كحال المعطل وغيره. نعم. وعن سنة الحاجة والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه، كالولد، يقول مثل كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهباني عن ذلك. نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهباني عن ذلك. وهذا نوع من الإلحاد، وهو أن يوصف الله جل وعلا بالنقائص والعيوب كما وصفه النصارى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نسبوه الولد والعياذ بالله. وقال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، ونسبوه إلى التعب والإعياء، قال نعم خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، فذكر الله جل وعلا ذلك وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أمسه الله جل من تعب وإعياء، نزه الله نفسه عن حاجة وعن ولد وعن التعب، وهم مع وصف الله جل وعلا بذلك ينزهون رهبانهم عن ذلك، وإذلك الرهبان لا يتزوجون ولا يولد لهم، ويدعون أن هذا نقص، ومن كمال الرهبان عندهم أنهم لا يولد لهم ولا يتزوجون، مع ذلك ينسبون الله جل وعلا ماذا؟ الولد. انظر، ينزهون رهبانهم عن الولد وينسبونه لله تبارك وتعالى، وهذا حال أهل الشرك أيضا، ينسبون له ينزهون أنفسهم عن البنات وينسبون لله، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. نعم نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم في سؤال سؤالين. السلام عليكم. يقول السائل أيهما أعظم، تحريم الحلال أم تحليل الحرام بعد التعليل كتب الله؟ كلاهما كفر، والكفر مرض. وقال بعض العلم أن تحريم الحلال أعظم من الأصل في الأشياء الحل، فالقاعدة في الأشياء أنها حلال، هكذا يعلم هذا العلم. الأصل أن من حرم أحل الله وهو يعلم، وأحل ما حرم الله فهو كافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.